كلام زي السكر رق او جذاب، بتقول كلام زي السكر رق او جذاب، بتقول كلام زي السكر رق او جذاب، وبشوف كلامك وبفكر لك تكون كذاب، بتقول كلام زي السكر رق او جذاب، بتقول كلام زي السكر رق او جذاب، وبشوف كلامك وبفكر لك تكون كذاب، يتلوى قلبي الخالي وتسجن وحدي ليالي، يتلوى قلبي الخالي وتسجن وحدي ليالي، تسجن بعيد انا انا انا انا وانت بعيد من هنا، منحب بعضنا ولا نسر القلبنا قلبنا، خليل بعيدة أنا أنا أنا كنت بعيد مننا، نحب بعضنا ولا نسر القلبنا قلبنا قلبنا، لا لا لا لا لا لا, لا أنا هتفضل على عهدك بصفات ورضا، يا حبيبي هتفضل على عهدك بصفات ورضا، يا حبيبي هتفضل على عهدك بصفات ورضا، اعمل معروف انا مش قدك ولا قد هواك، يا حتفضل على عهدك بصفات ورضاك، يا حبيبي هتفضل على عهدك بصفات ورضاك، يا حبيبي هتفضل على عهدك بصفات ورضاك، يا حبيبي هتفضل على عهدك بصفات ورضاك، اعمل معروف انا مش قدك ولا قد هواك، مش يمكن يوم تنساني وتفكر في غرام تاني، مش يمكن يوم تنساني وتفكر في غرام تاني، مش يمكن يوم تنساني وتفكر في غرام، خليني بعيد انا انا انا وانت بعيد من هنا، لنحب بعضنا ولا نكر قلبنا قلبنا، خليني بعيد انا انا انا وانت بعيد من هنا، لنحب بعضنا ولا نكر قلبنا قلبنا، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، أنا من هنا.